الزوجة التي تصلي على ترك الصلاة يجب لأن فرح الصلاة فرض يجب من هي تصلي من فرح الصلاة من رجال إذا كفر من عبد الله فإذا صبرت على ترك الصلاة وعاد الصلاة يفارقها يمكنها وكانت زوجة إذا كان زوجها يصر على ترك الصلاة تبتعد عنك تذهب إلى أهلها حتى يتوب إلى الله